يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء فالهاي تتقى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء نسخت به التوراة وهي مضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا برنامجكم ونمارق مصفوفة، وقد مضت سنته ونسقه أننا نختار آيات من جزء مبارك من كتاب الله، ونحن اليوم في ثنايا الجزء الرابع من كتاب الله، وأوله قول الله عز وجل في سورة آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وينتهي هذا الجزء المبارك في قول الله عز وجل في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى قوله جل وعلا: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. ما بين ثنايا هاتين الآيتين هو الجزء الرابع من كتاب الله، نختار منه آية كريمة هي قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه آية جليلة في مبناها، جليلة في معناها، نأتي أولا لسبب نزولها ثم نتدارس بعضا مما جاء فيها. النبي عليه الصلاة والسلام من الله عليه بالنصر المبين يوم أحد، شق ذلك على كفار قريش. أبو سفيان رأس الكفر يومئذ أقسم ألا يقرب النساء حتى يأخذ بالثار. جمعوا من جمعوا ثم أتوا وراءهم نساؤهم يضربن بالدف ويقولن: نحن بنات طارق، إن تدبروا نفارق وإن تقبلوا نعانق. كل ذلك حثا للجيش على الأخذ بثاره. نزل الجيش عند أفياء أحد، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وكان يميل إلى عدم الخروج، لكن من لم يشهد بدرا كان يميل إلى الخروج. مضى قدر الله، خرج نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أفياء أحد، هناك التقاء الفريقان، وقع ما وقع من أولئك الأخيار من الرماة، تحجلوا الأمر، نزلوا من الجبل، خالفوا الأمر النبوي. التف خالد كان يوم ذاك مع المشركين بفرسه وبمن معه من الفرسان، تغير الأمر وبلغ من المسلمين من الأذى ما بلغه. جاء رجل اسمه ابن قمية، شج رأس النبي عليه الصلاة والسلام وقتل مصعب بن عمير. في بعض الروايات تقول كان يظن أن قتله لمصعب أنه قتل النبي، وبعضهم يرى أنه لما شج رأس النبي عليه السلام غلب على ظنه أنه قتله. غاية الأمر أشيع، ويقال أن الشيطان نادى في الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل. شق ذلك على أهل الإسلام، شق ذلك على أهل الإسلام لما نودي ذلك. الجيش أنت لا تتكلم عن قائد، لا تتكلم عن زعيم، لا تتكلم عن ملك. حتى اليوم الذين يأتون يصفون محمدا عليه السلام بأنه قائد، بأنه زعيم، بأنه ملك، بأنه كذا وكذا، لم يعرفوا من هو نبي الله. الأنبياء لا يوصفون بشيء أعظم من كونهم أنبياء، فلا حاجة لوصفهم كما يوصف قادة البشر. فهذا النبي كان بالنسبة للمسلمين نبيا، ولا أقع فيما وقع فيه غيره. فلما قتل، أشيع أنه قتل، أصابهم ما أصابهم وهم معذورون بادي الرأي، حتى قيل إن مهاجرا مر على أنصاري وهو يتشحط في دمه، يعني قد قتل، ينازع الروح. فقال المهاجر للأنصاري، وهو غالب الظن أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل، فقال المهاجري للأنصاري: أشعرت أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان قد قتل فقد بلغ، فذودوا عن دينكم. وهذا أمر يبين لك أن الناس ليسوا سواء في تلقي الأمر أيا كان، فالفضل يتفاوت بين أهله. المقصود، ثم تبين للمسلمين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل، وقيل إن أول من تبين له ذلك كعب بن مالك فنادى في الناس. أنزل الله عز وجل قوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الآن في آية أخرى يقول: قل ما كنت بدعا من الرسل، والمعنى أنني رسول كما الرسل قبلي. الآن السؤال، هل يجوز قدرا كونا على أنبياء الله ورسله السابقين أنهم يقتلوا أو لا يجوز؟ يجوز. كيف عرفنا أنه يجوز؟ يجوز بنص القرآن، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، بمعنى أن الأنبياء يقتلوا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، فالله عز وجل يثبت أن اليهود قتلوا الأنبياء، إذن الأنبياء عليهم السلام والرسل يجوز عليهم القتل. ما دام يجوز عليهم القتل، من محمد بن عبد الله؟ رسول، تمضي عليه سنن الأنبياء قبله وسنن المرسلين قبله، إذن لا يمتنع قدرا أن يقتل محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا قال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ما دمتم تؤمنون أن له أسوة بالرسل قبله، من تلك الأسوة أن الأنبياء والرسل يجوز عليهم القتل. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي هذا ليس مبررا. ثم قال الله: ومن ينقلب على عقبيه يرتد يرجع فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أي الشاكرون؟ الشاكرون الثابتون على الدين، الباقون على الطاعة، الذين لم ينقلبوا على أعقابهم. وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين، إلى آخر الآيات. المراد الآية وحدها في خبرنا هذا، في درسنا هذا، هذه الآية الكريمة في ثناياها العديد من المباحث العلمية، نقف على بعضها. وما محمد، القرآن هنا سماه باسمه، أي اسم؟ الاسم الذي سماه به أهله. وفي التوراة في الإنجيل اسمه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، لكن اسمه الذي سماه به أبوه وسماه به جده عبد المطلب هو ماذا؟ هو محمد. وهذا الاسم، الاسم أي اسم له علاقة بالمسمى، ومن يقول لك غير ذلك لم يفقه العلاقة بين الاسم والمسمى. الأسماء لها علاقة، ولذلك لما هجت أم جميل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالت؟ قالت: مذمم أبينا ودينه قلينا، سمته مذمم. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: انظر كيف نجاني الله منها، تقول مذمم وأنا محمد. وحسان يقول: فذو العرش محمود وهذا محمد، أي يحمده الناس، يحمده الناس في الأرض، تحمده الملائكة في السماء، ويحمده رب العالمين يثني عليه خيرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام له من اسمه أعظم النصيب. ولما ولد عليه الصلاة والسلام وجاءت المرضعات من البوادي التي تحيط بمكة، كان في من قدم حليمة السعدية. حليمة السعدية علمت أنه يتيم، يممت عبد المطلب جده، فسألها عبد المطلب: من أنت؟ قالت: أنا امرأة من بني سعد. الآن عرفت تعريفا عاما: أنا امرأة من بني سعد. قال: ما اسمك؟ قالت: حليمة. قال عبد المطلب، يفقه المسألة التي نحن فيها، علاقة الاسم بالمسمى، قال: بخن بخن، سعد وحلم، في هذان ما يغني أبد الدهر. ما قاله عبد المطلب وقع. فحليمة من الحلم وديار بني سعد من السعد، وقعت على النبي عليه الصلاة والسلام. فأي أحد في حلمه عليه السلام، وأي أحد في سعادته التي ساق البشرية إليها عليه الصلاة والسلام؟ لا أحد. فما تنبأ به عبد المطلب وقع. وإن كان عبد المطلب مات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، مات والنبي عليه السلام صغير، لكنه علم ذلك. قال: بخن بخن، كلمة تقولها العرب إذا تعجبت من شيء وفرحت به. قالها من؟ قال عمير بن الحمام، لما قال: بخن بخن، إن جن عرضها السماوات والأرض يمنعني من هذه اللقيمات وهذه التمرات، فترك التمرات. فقال عبد المطلب: بخن بخن، حلم وسعد وحلم، في هذين ما يغني أبد الدهر. ووقع ما قاله عبد المطلب. فمحمد اسمه الذي سماه به أهله. ولما جاء ذلك الحبر اليهودي وقال: يا أبا القاسم، يا محمد، فثوبان كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم دفعه، قال: لم تدفعني؟ الحبر يقول لثوبان، قال: لا تقول يا نبي الله يا رسول الله. فقال الحبر جوابا علميا مقنعا، قال: إنما دعوته باسمه الذي سماه به أهله، سموه محمدا فناديته يا محمد. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثرب على اليهودي الحبر في جوابه. المقصود في اسمه صلوات الله وسلامه عليه. أما في نسبه، ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، ينتهي النسب الشريف إلى عدنان، ثم من عدنان إلى إسماعيل، لا يختلفون فيه، يعني في ثبوت النسب، وإن كان لا يعدونه، وإسماعيل ابن خليل الله إبراهيم. فهذا معنى من معاني قول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذه الآية استشهد بها الصديق على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على الناس في اليوم الذي مات فيه ينظر، فنظر وجدهم يصلون خلف أبي بكر، تبين لأبي بكر أن النبي قد استجمع قواه لأنه نظر إليهم، يعني معنى ترك فراشه، فاطمأن، فلما اطمأن ليمضي قدر الله مضى إلى أهله بالسنح. ما السنح؟ السنح عوالي المدينة. كان أبو بكر قد تزوج امرأة من الأنصار أسكنها في السنح في عوالي المدينة، كثير من الصحابة كانوا يسكنون في عالية المدينة، عمر كان له بيت في السنح، أبو بكر كان له بيت في السنح، فخرج إلى أهله مطمئنا. في ضحى ذلك اليوم مات نبي الله عليه الصلاة والسلام، وصل الخبر إلى أبي بكر وهو في بيته في السنح. في هذه المدة، في هذه الفترة الزمنية، الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا في المسجد وأبو بكر غائب عنهم. فالآن من الغائبان؟ الغائبان أبو بكر لبعده والنبي لموته، فوضع الصحابة لم يكن بذاك، وكل يدري يدلو بدلوه، بعضهم التزم الصمت مثل عثمان، في حين أن عمر تبنى الرأي أن النبي لم يموت وشهر سيفه. جاء الصديق قبل أن يدخل المسجد، دخل البيت، البيت يدخله أبو بكر أكثر من غيره. لماذا؟ لأنه بيت ابنته عائشة، فدلالة أبي بكر على البيت ليست كدلالة غيره. فدخل البيت على ابنته، وجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجى، كشف عنه وجه، تبين له أنه ميت، قبله ما بين عينيه، قال طبت حيا وميتا يا رسول الله، وبكى وحق له، ثم خرج إلى الناس كالطود الشامخ. خرج وجد الناس كما قلنا يخوضون في الحديث، اسكت يا عمر لم يسكت، اسكت يا عمر لم يسكت، من العقل والحكمة لم يشغل نفسه بعمر، صعد إلى المنبر. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا الآية التي بين أيدينا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. جث الناس على ركبهم حتى كأنهم لم يقرأوا هذه الآية من قبل. هذا مهم جدا لك وأنت تحاج، حتى لا تسيء الظن بالمسلمين. هؤلاء الصحابة جلهم حفظة، كلهم صلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يعرفون الآية، لكن وقت الأمر غابت عنهم. فكثير ممن حولك من إخوتك، من أبائك، من جيرانك، من أصدقائك، قد يعلم شيئا، فأنت لا تحتج عليه بالعلم السابق، لكن الحجة تكون متى لو استحضر هذا العلم ولم يعمل به، لكنه قد يكون يعلم أنك تريد كذا، أو يعرف من قبل أنك تريد أمرا، أو تريد طلبا، أو تريد غاية، لكنه ذلك الوقت غابت عنه، فأنت لا تحتج عليه بمجرد علمه السابق. وإلا الصحابة رضي الله عنهم أرضهم كانوا يعلمون هذه الآية، يقرؤونها يتلونها، ومع ذلك قال الصديق رضي الله عنه تلا الآية. فلما تلا الآية فالناس كأنهم لم تتلى عليهم الآية من قبل. هنا من كان قائما جث على ركبتيه وأسلم الأمر، وعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وهو في 63 من عمره الطاهر الشريف الزكي صلوات الله وسلامه عليه. فانظر إلى قوة النفس هنا، تم قوة في النفس لا توجد في كل أحد. قد يكون الإنسان عظيم المعارف، كثير القراءة، لكن يحتاج إلى قوة نفسية حتى يقود الناس، حتى يقود الأمة، حتى يقود ثلة من الخلق، يحتاج إلى قوة نفسية. القوة النفسية لا تأتي فقط من قضية القراءات ولا الكتب ولا حتى كثرة المشايخ، هؤلاء قد يكونوا أسبابا لكنهم لا يأتون بها، وإلا لوجدت في كل طلبة العلم، في كل من تربى في قصر أو أمثاله، لكنها شيء يؤتيه الله جل وعلا بعض عباده، يعطيهم القدرة على أن يكون لهم رباطة جأش لا تكون في غيرهم، والقدرة على أن يستحضروا أشياء لا يستحضرها غيرهم، والقدرة على الاستدلال بأشياء يعرفها الكل لكنها تغيب عنهم وقت الحاجة، كما غابت عن كثير من الصحابة. وإلا هذه الآية لم يكن يعلمها إلا أبو بكر، الكل كان يعلمها، الكل كان يحفظها، الكل كان يتلوها، لكن من الذي ألهم أن يقولها؟ الصديق وحده. في هذه اللحظات كفكف أبو بكر الدمعات، وأبقى على قوة نفسه حتى يكون قائدا للناس بحق، وقال قولته الشهيرة: ومن كان يعبد الله، ويعلم أن هؤلاء موحدون مؤمنون يؤمنون بأن الله لا رب غيره ولا شريك معه، فجاءهم من الباب الذي يعرفونه والطريق الذي يستدلون به، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم حتى هذا كل قول أبي بكر، حتى يبقى لقول أبي بكر سلطانا للناس، سلطانا على قلوب الناس، تلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فهذه ممن طوت عليه هذه الآية الكريمة الجليلة من الجزء الرابع من سورة آل عمران. كما أنها تأتي إلى أن سنة الله عز وجل قد مضت في خلقه، أن الموت حق لا يستثنى منه أحد، كل نفس ذائقة الموت. وهذا الموت يقول العربي الأول: من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. لا الإقدام يقدمه ولا الإحجام يؤخره. وهذا في ذلكم الزمن كان الناس يعني ما الذي يشغل بالهم؟ الشجاعة. عندما يتحدثون عن الموت يربطونه بالإقدام والإحجام. في زماننا غلب على الناس اللهو، فأصبحوا يتكلمون عن النوم والسهر وعلاقتهما بالموت والحياة، اختلاف الهمم. لكن في ذلكم الزمن كان قضية الإقدام والإحجام. ولهذا كان المتنبي يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. خاطب الناس بما يعقلون بما يألفون من أنهم يخافون من الإقدام خوفا من الموت، لكنه أثبت هذه الحقيقة: لولا المشقة ساد الناس كلهم. وهذه جاء بها القرآن كثيرا ودل عليها القرآن. قال الله بعدها: وما كان لنفس أن تموت أقدمت أو أحجمت إلا بإذن الله. متى تموت؟ كتابا مؤجلا. فأعظم واق هو الأجل نفسه. لماذا أعظم واق هو الأجل نفسه؟ لأن الأجل لا يستطيع أحد أن يأتي به إليك قبل وقته، كما أن أحدا لا يستطيع أن يدفعه عنك إذا جاء. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. كذلك يمكن أن يقال في معنى قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أن البعض عياذا بالله يبتليه الله عز وجل بأن يكون إماما في الشر، كابن قمئة هذا الذي قدر له أن يشج رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتل من المسلمين من قتل. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وقال له: أقمأك الله. فارتقى ذات يوم جبلا عاليا كأنه يصيد وعلا من وعول البر، فبرأسه دهمه الوعل، فأتى من أعلى الجبل حتى تمزقت أعضاءه. فكما أن الله عز وجل يهيئ بعض عباده لمعالي الأمور، فقد يبتلي بعض العباد بالخذلان فيقعون فيما لا تقر به عين ولا تفرح به نفس، كما وقع لابن قمية. أحد معركة عظيمة في تاريخ المسلمين، كان فيها من الكرب ما فيها: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. لكنها بحمد الله كانت آخر عهد الصحابة بمثل هذا، ونبيهم صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. جاء بعدها من الفرج ما الله به عليم. جاءت الخندق، رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، ثم كانت الحديبية، ثم كان فتح مكة، قبل ذلك فتح خيبر، ثم كان فتح مكة، ثم ما كان من أمر هوازن يوم حنين. فتعاقبت بعد ذلك من العلو في الأرض للمسلمين ما الله عز وجل به عليم، بعد أن نالهم الكرب الذي وقع في أحد. نحن نقول نرجو الله أن يكون ما يصيب المسلمين اليوم في الشام، في العراق، في اليمن، في الصومال، في أفغان، في كثير من أحوالها، هذا الكرب، هذا الشدة، هذا الضيق، هذه الدماء التي تسفك، هذا الحال الذي وصل إليه المسلمون، تسلط الأعداء، اختلاف الأمة وافتراقها. لعل الله أن يجعله بمثابة يوم أحد للمسلمين، فيكون ما بعدها أعظم خيرا وأجل نصرا وأقرب مخرجا، في أن الله عز وجل كما أنعم على محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه بعد أحد بما أنعم الله عليهم، أن ينعم على هذه الأمة، وهم المحسن منهم والمسيء من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، من أمة الإجابة، أن يمن الله عليهم بتفريج الكرب وتغيير الحال واجتماع الشمل ووحدة الكلمة وظهور الحق. وإن الله لعلي كبير قادر على هذا تبارك اسمه وجل ثناؤه. والمسلمون في رمضان وفي غيره يرغبون إلى الله عز وجل في الدعاء، تسمع دعاءهم، تسمع نجواهم إلى ربهم، شكواهم إلى خالقهم. نحن نحسن ظننا بربنا ونعلم أن الله عز وجل لن يضيع هذه الدعوات ولن يرد هذه الابتهالات، لكن كل شيء كتبه الله عز وجل بقدر. والله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه، وسيأتي اليوم الذي تقر به أعين المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يحيينا إلى أن نصل إلى ذلك اليوم، وأن نكون أحد شهداء الله عز وجل في أرضه يوم النصر المبين لأمة المسلمين. والأيام دول، وربنا يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا الجزء الرابع، واخترنا منه آية آل عمران: ومحمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نسأل الله أن ينفع بما قلنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.